طيب هو لماذا نحن ننظر إلى الناس كأننا فرق كرة قدم؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة، قواعد قرآنية. هو إماراتي، هو بوذي، هو عفوا يعني هو إماراتي، هو خليجي، هو إندونيسي، هو هندي، هو نيجيري، هو ما العلاقة، مسلم وعمل خيرا بطريقة تعجبكم، وحتى أن ما يظهر وجهه بحيث أنه يحث الناس على فعل الخير وإلى آخره. العجيب أنها مثلا لو كانت شو اسمه أنجلينا جولي مثلا، كلهم يثنون عليها ويثنون عليها مع سب للوطن للشعب العربي كله. لهذا أنا أقول أنه لا يوجد عندنا أمة. يعني وصل الأمر إلى أنك تجحد حسنات الذي أمامك لمجرد أنه ينتمي لقطر معين، ولأن الموضوع إلى حد كبير واصل إلى مرحلة حقد نفسي وربما حسد. طيب، وهذا يعمي القلب عن الإنصاف. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، في يعني سواء كان هناك إنسان ثري في مصر أو إنسان ثري في نحزن إذا أنفق هذا المال في الباطل، وأما إذا أنفق هذا المال في بحق أو بخير أو بغير ذلك نقول جزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل يرزقه الإخلاص. العنصرية والقطريات، يعني واحد يقول لك هذا أشعر في إذلال للشعب المصري. ما هو إذلال المرأة جالسة وتبيع امرأة كبيرة السن ما في أحد جاء، ما تقول كل واحد لاهي بنفسه. طيب هذا في النهاية يجمعه معها رحم الإسلام، هم في النهاية جميعا إخوة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق. لكن لو كان أوروبيا، لو كان يابانيا، لو كان أمريكيا، يعني كما يقول بعض الإخوة في بعض الصفحات لما رأى رجل عربي يفعل خير قال آه يا خسارة، لو كان أوروبيا لقلنا وجدت إسلاما بلا مسلمين، لكن عربي مسلم راح نغلس لن نتح. الموضوع واصل مرحلة مرض نفسي. هذا المرض النفسي لم يقف عند حد، الله يبارك فيك، لم يقف عند حد مثل هذه التعليقات، لا هذا منهج حياتي. بعضهم أصلا ممكن يختار الانتماء لجماعة معينة ومناوى الطرف معين بناء على جاهليات. احنا ممكن واحد تجي تقول له والله أجدادك قاتلهم الوهابيون فخلاص يتصوف. طيب لو مثلا بالعكس أحد أجدادك قتل محمد علي باشا لما دخل نجد أو دخل يصير وهابي. طيب لو كان من جماعة اللي اقتلوهم جماعة ابن تومر الأشاعرة كان يصير سلفي. ممكن بعض الناس يستبعد هذا، في هناك من الناس من تحركه هذه الدواخل وهو لا يشعر بنفسه أصلا ولا ينصف من نفسه. اليوم مثلا الموضوع الأمازيغ وما أمازيغ والحقد اللي نفذته فرنسا في قلوبهم والتباكي الذي يمارسونه بشكل مستمر، علما أنه هناك كتاب اسمه فاخر البربر. هذا الكتاب مؤلفه هو الكتاب الوحيد في مناقبه، مؤلفه في آخر الكتاب طوال الكتاب يعترف أنهم هم جنود القرامطة، وأن منا القائد فلان الذي فتح له سوريا، ومنا القائد فلان الذي فتح له كذا، ومنا القائد فلان الذي فتح له كذا. ثم يقول في آخر الكتاب وهو يدعي الإسلام وهو كان يفتخر بنبي زيد القرواني وغيرهم، يقول يعني النبوءة تقول أننا سنذهب إلى فلسطين ونسبي العربيات هكذا باللفظ ونبيعهن ببركة المعز لدين الله. هو المعز لدين الله لو كان عربيا حقا كيف يقبل مثل هذا؟ يعني وبعدين يعني عربيا مسلما كما تدعون، مسلما لا تسبى ولا تباع. طيب فهم مثلا يخفون، فمثل هذا الحقد الأمازيغي مثلا اللي عند بعض جهلت هؤلاء القوم، ومنهم صالحون ومنهم طالحون. هذا الحقد حرك كثير من الناس الإلحاد، مثل هذه جماعة كافر المغرب، منهم من حرك النصراني مثل رشيد حمامي أمازيغي اللي هو بربري، ومثل ذو الفقار المغربي نفس القصة، تشيع لهذا الداعي. وكل يوم طالع واحد، وتجد في فلتات لسانه مثل هذه العصبية.